بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: وقد روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة أظنه عن عمر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أدعو الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب جل ذكره فقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل قال أبو بكر: ما أدري الشك والظن أنه عن عمر هو من يحيى بن أبي بكير أم من إسرائيل. قد رواه وكيع بن الجراح عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة مرسلا ليس فيه ذكر عمر لا بيقين ولا بظن. وليس هذا الخبر من شرطنا لأنه غير متصل الإسناد، لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسل والمنقطعات. وحدثناه سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع قال ابن خزيمة وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعد بن معبد عن أسماء بنت عميس قالت: كنت مع جعفر بأرض الحبشة فرأيت امرأة على رأسها مكتل من دقيق، فمرت برجل من الحبشة فطرحه عن رأسها فسفت الريح الدقيق، فقالت: أكلك إلى الملك يوم يقعد على الكرسي ويأخذ للمظلوم من الظالم. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ومن فوقها يكون العرش، وإن الفردوس من أعلاها درجة، ومنه تفجر أنهار الجنة الأربعة، فسلوه الفردوس. قد أمليت هذا الباب في كتاب ذكر نعيم الجنة. حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن عمار وهو الدهني عن مسلم من البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع قدميه، والعرش لا يقدر أحد قدره. حدثنا بندار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عمار عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع قدميه، والعرش لا يقدر أحد قدره. عز وجل وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تقدم لنا الكلام على أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله عز وجل: وكان الله، فقال ابن عباس: كذلك كان لم يزل جل وعلا. نعم، فأقول تقدم الكلام على هذا الخبر من حيث الإسناد ومن حيث المتن أيضا. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار. ومحمد بن بشار هو العبدي البصري أبو بكر الملقب بماذا كان يلقب؟ نعم، يلقب ببندار، مشهور بهذا اللقب، وكثيرا ما يروي عن شيخه محمد بن جعفر الملقب بماذا؟ بغندر. ومحمد بن بشار ثقة من الحفاظ. نعم، قال حدثنا، طبعا توفي عام 52 و200، وقد خرج له الجماعة هو شيخ لأصحاب الكتب الستة محمد بن بشار، البخاري ومسلم وأصحاب السنن كلهم قد رووا عن محمد بن بشار، كما أن أيضا محمد بن المثنى أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة كما سوف أيضا يأتينا. قال حدثنا وهب بن، قال حدثنا وهب يعني ابن جرير، ووهب بن جرير بن حازم، وهب بن جرير بن حازم بن زيد الأزدي البصري، وهو ثقة، ثقة جليل، توفي عام 600، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا أبي وهو جرير بن حازم بن زيد الأزدي البصري، وهو أيضا ثقة جليل، توفي عام 700، وقد اختلط، ولكن هذا الاختلاط لم يؤثر على حديثه، هذا الاختلاط لم يؤثر على حديثه لأنه لم يحدث بأثناء اختلاطه أو حدث شيئا يسيرا. نعم، وقد تكلم في روايته عن قتادة. نعم، قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة. محمد بن إسحاق هو بن يسار المطلبي المدني صاحب السيرة. محمد بن يسار توفي في 50 على خلاف في وفاته، وأما جرير بن حازم فتوفي في 70. محمد بن إسحاق خرج له مسلم ولكن لم يحتج به، وخرج له أصحاب السنن، وابن إسحاق قد وقع فيه خلاف مطول بين أهل العلم، اختلفوا في ضبطه وفي إتقانه، وقد تكلموا فيه بأشياء، تكلموا كما ذكرت في ضبطه وإتقانه، تكلموا كذلك أيضا في تدليسه، تكلموا أيضا بأنه اتهم بالقول بالقدر، تكلم أيضا فيه بأنه يجمع أكثر من شيخ من شيوخه في الحديث ولا يبين ولا يوضح رواية هذا من هذا، وإنما يسوق الخبر مساقا واحدا، يعني يقول حدثني فلان وفلان ويسوق الخبر مساقا واحدا ولا يبين أن هذه رواية فلان وأن رواية فلان تخالف رواية الأول بكذا وكذا، كما يفعل مسلم. مسلم الحجاج يسوق الخبر عن 2 3 من شيوخه ويبين ولا ما يبين، يبين غالبا، يقول هذا كذا، حتى في صيغة التحمل يقول هذا يقول حدثنا وهذا يقول أخبرنا، مثل ما يروي عن يحيى بن يحيى التميمي وفلان وفلان، ثم يقول قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا. بل حتى أيضا حتى يعني محمد بن جعفر وقع عنده في حديث أحد شيوخه سماه غندر والآخر سماه محمد بن جعفر، فبين مسلم الحجاج بين ذلك. نعم، فلذا تكلم في ابن إسحاق في هذا، وهذا الأمر على قسمين، أعني عندما يجمع الشخص أكثر من حديث، أو عندما يجمع الشخص في روايته الرواية عن أكثر من شيخ يروي كما قلت عن 2 3 4، فهذا فيه تفصيل. إن كان الذي يفعل ذلك من الحفاظ فهذا لا يؤثر، مثل ابن إسحاق، مثل عفوا الزهري، الزهري إمام، حديث الإفك، حديث الإفك طويل ولا مو طويل؟ طويل، في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، ساقه مساقا واحدا عن 4 وقال دخل حديث بعضهم في بعض، قال دخل حديث بعضهم في بعض، فهذا ما يؤثر، الزهري إمام. لكن إن كان مثل ابن إسحاق هذا يؤثر، أو مثل عطاء بن السائب تكلم فيه أيضا من هذه الناحية. عطاء بن السائب أيضا تكلم فيه من هذه الناحية. نعم، فهذا على قسمين، إن كان الشخص من الحفاظ هذا ما يؤثر، وإن كان ليس بالمتقن لا هذا قد يؤثر. نعم، فتكلم فيه ابن إسحاق بهذا، وتكلم فيه أيضا بأشياء أخرى ذكرتها فيما سبق، ذكرتها قديما في درس الترمذي، ذكرت ما تكلم فيه أي في ابن إسحاق، وأجبنا عنها وناقشت يعني ما قيل فيه. والخلاصة أن ابن إسحاق حديثه على ثلاثة أقسام: إن حدث فيما يتعلق بالسيرة فهذا أقوى حديثه، لأنه كان معتني بماذا؟ معتني بالسيرة، وأثنى عليه شيخ الزهري في العلم بالسيرة، وأثنى عليه أيضا غير الزهري، الشافعي وغيرهم أثنوا عليها في السيرة، فهو معتني بالسيرة جدا، والناس عيال عليه في علم السيرة. فإن كان الخبر في السيرة فهذا أقوى حديثه، والشخص إذا كان معتنيا بشيء يكون ضابطا له، ولا مو بضابط يكون يضبط أكثر من غيره. نعم، القسم الثاني من حديثه إذا حدث في غير السيرة. نعم، فهذا القسم الأصل أن حديث مستقيم وصدوق حتى يتبين خلاف ذلك، فالغالب عليه أن حديث مستقيم وأنه صدوق، هذا الغالب عليه. له أشياء قليلة تستنكر، له بعض الأشياء التي تستنكر. نعم، فإذا لم، كيف نعرف أن هذا شيء مستنكر؟ عندما يخالف، إما أن يخالف الثقات، وإما أن يخالف نصوص جاءت في القرآن والسنة، فهذا نعم. وأما إذا لم يحصل شيء من هذا فالأصل في حديثه الاستقامة. نعم، القسم الثالث إذا روى ولم يصرح بالتحديث. القسم الثالث إذا روى ولم يصرح بالتحديث، فهذه أقسام حديثه. نعم، قال نعم، يحدث عن يعقوب بن عتبة. يعقوب بن عتبة هو ابن المغيرة ابن الأخنس الثقفي، توفي عام 28 و100. ويعقوب ثقة، وثقه يحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم الرازي وغيرهم، وابن سعد وثقه وقال له حديث، فهو ليس بالمكثر مقل. وقد تقدم لنا ولا ما تقدم يعقوب بن عتبة؟ تقدم لنا في أثر ابن عباس، في حديث ابن عباس في شعر أمية بن أبي الصلت، نعم، في إثبات الرجل لله عز وجل. قال وجبير بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي. نعم، طبعا الصواب عن جبير، الرواة أي عن وهب بن جرير اختلفوا، بعضهم قال كمحمد بن بشار ومحمد بن المثنى، قالوا عن يعقوب بن عتبة وماذا وجبير بن محمد بن جبير بن مطعم، فيكون هنا جبير متابع بمن؟ بيعقوب بن عتبة. وفي رواية أحمد بن سعيد وتابعه على هذا يحيى بن معين وعلي بن المديني، قالوا عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد، فيكون جبير شيخ ليعقوب بن عتبة وليس متابعا له في هذا الخبر. ورواية يحيى بن معين وعلي بن المديني هي الأصح ولا لا؟ هي الأصح، هؤلاء من كبار الحفاظ. وأيضا قال أبو داود اللي بلغني أن سماع محمد بن بشار ومحمد بن المثنى وعبد الأعلى السامي كلهم طبعا هؤلاء كما تقدم قالوا يعقوب بن عتبة وجبير بالعطف. قال بلغني أن سماع هؤلاء من وهب بن جرير من نسخة واحدة. فائدة ذلك أن إذا وقع خطأ يكون متفقين فيه ولا غير متفقين؟ متفقين، يعني ما نقول أن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى وعبد الأعلى كلهم قالوا عن يعقوب بن عتبة وجبير، نقول سماعهم واحد، فإذا حصل خطأ يكون متفقين على الخطأ. مثل في حديث أبي موسى حديث الولي لا نكاح إلا بولي، طبعا اختلف على أبي إسحاق السبيعي، بعضهم بصله وبعضهم أرسله عن أبي إسحاق، ممن أرسله شعب بن الحجاج وسفيان الثوري، وممن وصل إسرائيل وزهير وغيرهما. قالوا طبعا رجحوا البخاري وغيره، رجحوا رواية الوصل، مع أن شعبة والثوري أرسل، وشعبة والثوري هم لا شك أحفظ من إسرائيل، ولكن كان سماعهم لهذا الحديث في مكان واحد، الظاهر شعبة أو الثوري سأل أبو إسحاق بحضور الآخر، فحدثهم أبو إسحاق ولم يصل الخبر، حدثهم الخبر مرسلا. إسرائيل وغيره ويونس وزهير رواهم متصلا، فقدم الحفاظ روايتهم. يبدو أن سماع هؤلاء في فترات، وخاصة إسرائيل كان متقن لحديث جده أبو إسحاق. فانظروا إلى نقد الحفاظ، وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه، هذا من حفظ الله عز وجل لدينه ولسنة نبيه، نعم، بأن هيئوا ناس يعني يحفظون السنة ويبينون الخطأ. نعم، هذا احنا نتكلم في هذا، نقول الصواب عن يعقوب بن عتبة عن جبير ابن محمد، هذا الصواب كما في رواية يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن سعيد. قال نعم عن جبير، الصواب عن جبير، جبير بن محمد بن جبير بن مطعم ذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكت عليه، البخاري ذكر في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عليه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر مقبول، فهو فيه ماذا؟ فيه جهالة، مقل، ليس بالمشهور. نعم، قال عن أبيه، أبوه محمد بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي، وهو ثقة، ثقة توفي عام 99 تقريبا في خلافة عمر بن عبد العزيز. نعم، قال عن أبيه وهو جبير بن مطعم النوفلي القرشي الصحابي الجليل رضي الله عنه، عن جده، جده طبعا جبير بن مطعم الصحابي الجليل، قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق لنا، يعني هذا حصل بسبب انحباس المطر وقلته فحصل الذي حصل، فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي، والاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا من الله عز وجل، فاستسقي لنا فإنا نستشفع بك على الله، هذا حق، نستشفع بك على الله أي نطلب منك أن تدعو من؟ أن تدعو الله عز وجل، نطلب منك أن تدعو الله عز وجل، وهذا حق، حمك الله. فكان الصحابة يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم، وقد حصل هذا في ذلك الأعرابي عندما دخل قال في الصحيحين قال نحو هذا، فاستسقى وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين. نعم، وفي حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما شكى له الناس قلة المطر أيضا استسقى لهم عليه الصلاة والسلام، وغير هذا أو هذا من ذلك؟ نعم، فإنا نستشفع بك على الله، أي نطلب منك أن تدعو الله لنا. نعم، وطلب الإنسان من شخص أن يدعو الله له هذا على قسمين، إما أن يكون المطلوب من حي، وإما أن يكون المطلوب منه ماذا؟ ميت. إذا كان المطلوب منه ميت فهذا شرك. قد يقول قال كيف يطلب من ميت؟ هذا موجود، يأتي بعض الجهلة ويقول يا رسول الله ادعو الله لنا في قبره عليه الصلاة والسلام، فهذا شرك بالله. حتى لو قال ادعو الله لنا، لأنه سأل ماذا؟ سأل من قد توفاه الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك بالله. نعم، وإما أن يكون المطلوب منه حي، فهذا إذا كان المطلوب منه حي فهذا على قسمين، إذا كان المطلوب منه حي فهذا على قسمين. القسم الأول أن يطلب منه أن يدعو له لنفسه، لشيء خاص في نفسه، يقول أنا مريض ادعو الله لي إن الله يشفيني، أو ادعو الله لي أن تتيسر لي هالحاجة وكذا، فهذا جائز. والأولى ماذا؟ الأولى تركه. والدليل على هذا ما ثبت في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لوفد بايعوه، قال لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا. وفي سنن النسائي أن رجلا، وفي سنن النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يتكفل لي بشيء وأتكفل له بالجنة، من يتكفل لي بشيء وأتكفل له بماذا؟ بالجنة. قال ثوبان أنا يا رسول الله، قال لا تسأل الناس شيئا. ثوبان رضي الله عنه قال أنا، ثوبان خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ثوبان أنا، قال لا تسأل الناس شيئا. نعم، فالأفضل عدم سؤال الناس. نعم، والآن هذا كثو، ادعو الله لنا ادعو الله لنا، هذا كثو، والأولى توكه، هذا الأولى. نعم، طبعا جاء في حديث عمر في مسلم في قصة ويس القرني، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر إذا رأيت فاطلب منه أن يستغفر لك. نعم، هذا في مسلم. والجمع ما بين هذه الأخبار أن هذا لا بأس به، مشروع، والأولى تركه بدليل الأحاديث التي ذكرناها. وأيضا كلما الإنسان توجه إلى ربه وسأل الله وتعلق بالله ووكل أمره إلى الله يكون أولى وأحسن وأفضل ولا لا؟ هذا تحقيق العبودية، تحقيق العبودية التعلق بالله، وإنك تكل أمرك إلى الله وتتوكل على الله وتلجأ إلى الله وتطلب من الله وتسأل الله، نعم، وتراقب الله، هذا تحقيق العبودية والتوحيد. نعم، تحقيق العبودية لله عز وجل من قبل العبد، يحقق العبد عبودية لربه عز وجل. نعم، والقسم الثاني أن يكون الطلب لعموم ماذا؟ لعموم المسلمين، فهذا حسن وطيب وليس في يعني ليس فيه شيء أبدا، وليس الأولى تركه، بل هذا حسن وطيب. وذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه قال أن كبار الصحابة يعني كأبي بكر وعمر ما كانوا يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام شيء خاص لأنفسهم، وإنما يطلبون منه أن يدعو لمن؟ للمسلمين. نعم، مثل ما عندما كانوا في غزوة تبوك، وقل يعني كانوا في حال شديدة من العطش، فأخذ الواحد ينحر ظهره أي دابته ويأخذ ما فيها من ماء. نعم، فقال عمر للرسول عليه الصلاة والسلام الظهر قل، فادعو الله لنا عموم المسلمين، فدعا لهم عليه الصلاة والسلام فأغاثهم الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا كان طلب عام للمسلمين فهذا حسن. نعم، طبعا ذكر أيضا ابن تيمية تفصيل آخر، وهذا في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ذكر أيضا تفصيل آخر، يعني عندما الشخص يطلب من شخص أن يدعو له الله عز وجل بحيث يعني هو يستفيد والداعي ماذا؟ يستفيد أيضا، هو يستفيد والداعي كذلك أيضا يستفيد. ومن هذا سؤال، سؤال الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام الوسيلة بعد ماذا؟ بعد الأذان، فاسأل الله لي الوسيلة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم سألوا الله لي ماذا؟ الوسيلة. فالذي يسأل للرسول عليه الصلاة والسلام الوسيلة يكون هو أيضا يستفيد، ولا ما يستفيد؟ يشفع له، هذه الفائدة أيضا، يشفع له من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة. نعم. قال ونستشفع بالله عليك، هذا موضع الاستنكار هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الاستنكار هنا قال نستشفع بالله عليك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله عز وجل لا يطلب منه أن يشفع عند من؟ عند خلقه، بل الخلق كلهم في ماذا؟ في ملكه وفي قبضته سبحانه وتعالى وتحت هيمنته، فكيف هو يشفع عند خلقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا انتقاص لله عز وجل، هذا انتقاص لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يطلب منه أن يشفع عند أحد، الخلق خلقه والناس عباده وتحت أمره عز وجل، فكيف هو يشفع عند خلقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهذا انتقاص لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلذا حصل الاستنكار، قال فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا أنه عندما يحصل انتقاص لله فالمشروع التسبيح لله، والتسبيح هو تنزيه، فهنا سبح عليه الصلاة والسلام تنزيه لله عن هالأمر، تنزيه لله عز وجل عن هذا الشيء الذي فيه انتقاص لله. قال فما زال يسبح، هذا من تعظيم الله عز وجل. قال حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني عندما شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام قد تغير وتأثر فتأثروا بذلك وأصابهم الوجل أو تغيروا. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، الله عز وجل ما يستشفع به على خلقه، وإنما يعني كما تقدم يطلب من العبد إذا كان يظن فيه الخير والصلاح أنه يشفع عند من؟ عند الله عز وجل بحيث أنه يدعوه. نعم، كما أن أيضا في يوم القيامة الأنبياء والرسل يشفعون للمؤمنين ولا ما يشفعون؟ يشفعون عند الله، والرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعات، ومن الشفاعة العظمى يأتي تحت العرش ويسجد فيشفع للناس حتى يحاسبهم الله سبحانه وتعالى، والملائكة تشفع. نعم، والصالحون يشفعون، والأفراط أي الأطفال يشفعون لأبائهم. نعم، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك تدري ما الله؟ إن الله على عرشه سبحانه وتعالى، والعرش تقدم أنه سرير الملك، وعرشه على سماواته. طبعا العرش من أعظم ماذا؟ المخلوقات، العرش من أعظم المخلوقات. وجاء في ذلك آثار أن الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلات، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كفضل الفلات على ماذا؟ على هذه الحلقة، كحلقة ملقاة في عرض فلات، وفرض وفضل العرش على الكرسي كفضل هذه الفلات، كفضل الفلات على هذه الحلقة. نعم، فالعرش من أعظم المخلوقات. وربنا عز وجل قال لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال أيضا رب العرش الكريم، فوصف عز وجل عرشه بالعظيم وبالكريم، على اختلاف في مسألة الكريم هل يعود إلى الله ولا للعرش. نعم. وقال أيضا وصف نفسه ذو العرش، فهذا تعظيم، فذو العرش يعني رب العالمين هو ذو العرش جل وعلا، وهذا يدل أيضا على عظمة ماذا؟ عظمة العرش، هذا يدل على عظمة العرش. وفي حديث الكرب، حديث ابن عباس الثابت في الصحيح، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، فكما في القرآن الكريم. فوصف أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام هنا العرش بأنه عظيم وكريم. نعم. فهذا كله يدل على عظمة العرش، والعرش هو سقف ماذا؟ المخلوقات، سقف العالم، العرش سقف العالم. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول إذا سألتم الله فاسألوه ماذا؟ سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه ماذا؟ عرش الرحمن، فوق الفردوس عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ومنه تفجر أنهار الجنة. نعم. فالعرش سقف المخلوقات، والعرش له قوائم. نعم. في الحديث الصحيح أن عندما يفيق الرسول عليه الصلاة والسلام يجد أن موسى قد أفاق ماذا؟ قد أفاق قبله، وآخذ بساق ماذا؟ بساق العرش. عندما يفيق الرسول عليه الصلاة والسلام يجد أن موسى قد يوم القيامة يجد أن موسى قد أفاق قبله، وأنه قد أخذ بساق ماذا؟ بساق العرش. فالعرش له قوائم، العرش له قوائم، وكما تقدم لنا يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فالملائكة تحمل العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ومن عظمة العرش أن الملائكة نعم أن حملة العرش لعلك يا معجب لما بارك الله فيك أقول من عظمة العرش أيضا مكانة هؤلاء الملائكة، جزاك الله خير. بسم الله. أقول من عظمة العرش أن الملائكة الذين يحملون العرش الذي يبدو والله أعلم أن لهم مكانة، والدليل على هذا أن الله عز وجل قال الذين يحملون العرش، يعني وصفهم بأنهم يحملون العرش. وفي الحديث اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وماذا؟ وملائكتك وجميع خلقك، فخص حملة العرش من باقي الملائكة. هذا يدل والله أعلم على مكانة هؤلاء الذين يحملون العرش. نعم. فهذا كل من عظمة العرش. نعم. وطبعا راح يأتينا أيضا الكرسي، الكرسي راح يأتينا بأنه موضع قدمي الرب عز وجل، أن الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، راح يأتينا هذا. نعم، ويقول ابن كثير أن الكرسي يعني يعني هو موضع قدمي الرب عز وجل، راح يأتي عن أبي مالك بأن رواية السد عن أبي مالك بأن الكرسي تحت العرش، تحت العرش. وجاء عن السد بأن الكرسي بين يدي العرش، ولذا قال ابن كثير أن الكرسي كالمرقاة لأي شيء للعرش، كالمرقاة يعني الذي يرقى عليه، كالمرقاة للعرش، هكذا يقول ابن كثير رحمه الله. نعم، لأن يعني هذا جاء عن كما ابن عباس يقول كالكرسي موضع القدمين، قدمي الرب عز وجل. نعم، راح يأتي الكلام على هذا إن شاء الله. نعم، قال وعرشه على سماواته سبحانه وتعالى. طبعا نعم، طبعا الله عز وجل ذكر قال وكان عرشه على ماذا؟ على الماء. وتحت الماء ماذا؟ السماوات. نعم، كما تقدم لنا أن السماء الأولى ثم إلى السماء السابعة ثم الماء ثم العرش. قال وعرشه على سماواته وسماواته على أرضه. نعم، لأن الأرض ثم تحيط بها السماوات إلى السماء السابعة ثم الماء ثم العرش. قال هكذا قال بأصابعه مثل القبة. نعم، قال وإنه ليأط به مثل أطيط الرحل بالراكب. نعم، طبعا يعني ذكر أهل العلم، ذكر ابن تيمية رحمه الله أن طبعا الأرض كرية كما ذكر، وأهل العلم نقلوا الإجماع على هذا، أهل العلم نقلوا الإجماع على ذلك. نعم، وأن السماوات أيضا تحيط بالأرض، وأن الماء بعد السماء سابع ثم العرش. نعم، قال هكذا قال بأصابعه مثل القبة، وإنه ليأط به مثل أطيط الرحل بالراكب. أطيط الرحل بالراكب، هذا الأطيط هو الصوت، صوت ماذا؟ صوت الرحل، يعني عندما الراكب يركب على الرحل الذي يوضع على الدابة أحيانا يخرج له ماذا؟ يخرج له صوت، فهذا هو الصوت. فالصوت هذا ليس له علاقة بصفة الله عز وجل، وإنما هو صفة لأي شيء؟ للعرش. هو هذا الصوت صفة للعرش، مثل ما جاء في الحديث أن العرش اهتز لموت من؟ اهتز لموت سعد بن معاذ، العرش اهتز لموت سعد بن معاذ، فهذا الاهتزاز للعرش، هذا الاهتزاز للعرش، وهذا الصوت أيضا للعرش، هذا الصوت للعرش ليس من صفات الله. نعم، قال نقرأ الإسناد الآخر ثم يأتي الكلام على هذا الحديث من حيث الإسناد بعد أن تقدم الكلام على متنه. قال قرئ على أبي موسى، وهذا يدل على أنها نسخة، نسخة هذه أبو موسى، أبو موسى الزمن محمد بن المثنى العنزي، أبو موسى البصري المعروف بالزمن، توفي عام 52 و200، خرج له الجماعة كما ذكرت شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال وأنا أسمع أن وهبا حدثهم بهذا الإسناد مثله سواء. نعم، كما قال أبو داود يقول بلغني أن سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة. نعم، قال حدثهم بهذا الإسناد مثله سواء، رواية أبو موسى مثل رواية محمد بن بشار وحتى عبد الأعلى. وتقدم لنا أن الصواب عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير. نعم. أما ما يتعلق بإسناد هذا الخبر فهذا الخبر أعلى بثلاث علل. العلة الأولى هي أن في إسناده محمد بن إسحاق، وبهذا عله ابن عساكر أبو القاسم بن عساكر صاحب تاريخ دمشق، وله جزء سماه بيان الوهم والتخليط، الواقع في حديث الأطيط. طبعا هذا الكتاب يعني إلى الآن لا يعرف أنه موجود هذا الجزء، لكن ذكروه العلماء. نعم، بيان الوهم والتخليط، الواقع في حديث الأطيط، ويعني هذا الحديث، وتكلم في محمد بن إسحاق، وقال عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد قال لم يخرج لهما البخاري ولا مسلم. نعم. وأما العلة الثانية التي أعل بها هذا الخبر هو أن ابن إسحاق عن ولم يصرح بالتحديث، وهنا يقول سمعت ابن إسحاق يحدث ليست مثل حدثنا. نعم، أو سمعت، وابن إسحاق موصوب بالتدليس، هذه العلة الأخرى. والثالثة أن جبير بن محمد ليس بأي شيء، ليس بالمشهور. نعم، نعم، طبعا هناك من ضعف هذا الحديث، وهناك من صححه وقواه، وهناك من تردد فيه. فأما الذي ضعف فكما تقدم ابن عساكر. نعم، وأما الذين قووا هذا الحديث وصححوه فأولهم من أولهم ابن خزيمة. نعم، ما ذكر هنا إلا هو وهو يرى صحته، وكذلك أيضا ابن منده قال هذا إسناد صحيح على رسم أبي عيسى الترمذي والنسائي، على رسم يعني على منهج أبو عيسى الترمذي والنسائي، وقواه السجزي وقال يعني جاء بأسانيد مقبولة ومحفوظة. نعم، وقواه أيضا أبو العباس بن تيمية وابن القيم. نعم، وهناك من تردد فيه مثل الذهبي في كتاب العلو قال هذا إسناد غريب جدا، قال هذا إسناد غريب جدا فرد. نعم، وقال الله أعلم هل الرسول عليه الصلاة والسلام قاله أو لم يقله. ابن كثير في التفسير استغربه، وأما في كتاب البداية والنهاية كأنه مال إلى تقويته، كأنه مال إلى تقويته. نعم، ما صرح تصريح واضح لكن كأنه مال إلى تقويته. فهذا موقف أهل العلم من هذا الحديث. طبعا الذين صححوه وقووه أن أولا فيما يتعلق بابن إسحاق أنه ماذا؟ صدوق، والأصل استقامة حديثه، وهذا الحديث لا يخالف نص لا من كتاب ولا من سنة. نعم، بل معناه العام قد جاء في الكتاب والسنة كما سوف يأتي بإذن الله. نعم، وأما ما يتعلق بالتدليس بالعنعنة، عنعنة ابن إسحاق، ما الجواب عن ذلك؟ بماذا يجيبون عن عنعنة ابن إسحاق؟ بأي شيء يجيبون؟ نعم أحسنت، يعني الأصل الاتصال حتى يثبت خلاف ذلك، وإن ابن إسحاق واسع رواية، ابن إسحاق مكثر، وبعض مصر بقلة التدليس. ولأن العنعنة ليست نصا في التدليس، العنعنة ليست نصا في التدليس الذي يعني يكون نصا عندما يقول بلغني، نعم أو حكي لي أو ذكر لي، هذا نعم هذا منقطع لم يسمعه، لكن عندما يقال عن فلان هذه محتملة، محتملة للسماع ومحتملة لعدم السماع. نعم. وأحيانا عن هذه يكون من قبل الرواة الذين هم دون ابن إسحاق، هذا الغالب دون ابن إسحاق. نعم، لأن الحديث يعني إذا كان صيغة التحديث ممكن أن تروي بالعنعنة، لكن هو بالعنعنة لا يمكن أن ترويه بصيغة التحديث، لأن العنعنة شاملة بخلاف العكس. نعم، فالعنعنة من قبل الشخص الموصوف بالتدليس ليست نصا بالتدليس، ما نقدر نقول هنا أنه دلس، محتمل، فلذا هم لم يلتفتوا لهذا الاحتمال، ما التفتوا لهذا الاحتمال، من صح هذا الحديث قواه ومن هو ابن خزيمة. أما ما يتعلق بن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم فأيضا مسألة يعني الجهالة بالنسبة لجبير، يعني هو من حي شخص معروف، وهذا اسمه بالكامل معلوم، ومحمد والد ثقة وجده الصحابي الجليل، وهو الذي يبدو أنه من صغار التابعين أو من طبقة كبار أتباع التابعين، لكن قد يكون من التابعين، وراوي ابن إسحاق من صغار التابعين، وهو شيخ ابن إسحاق، شيخ شيخه. نعم، واسم الستر والعدالة في التابعين أكثر منه في من أتى من بعدهم. نعم، وأيضا يعني مثلا ابن تيمية وابن القيم أو من قوى من أتى من بعدهم يقولون يعني هذا ابن خزيمة قد احتج بمن؟ بجبير، قد احتج بجبير، وهذا يدل على قوته عنده. نعم، وأن جبير لم أقصد جبير بن محمد بن جبير أنه لم يجرح بشيء، وأن البخاري وابن أبي حاتم قد سكت عنه، وأن ابن حبان ذكر في الثقات، وأن لو كان له شيء مستنكر كان بينه. نعم، بقي أمر رابع وهو اللي أشرت إليه قبل قليل في كلام الذهبي، أنه قال هو حديث غريب جدا فرد، وأيضا حتى ابن كثير استغرب في التفسير. ففيه العلة الرابعة الغرابة. نعم، ويجاب عن هذا يعني أن ابن إسحاق واسع رواية، فحتى بعض الحفاظ نص على أنه ممكن أنه يتفوض، لأنه يعني واسع جدا من حيث الرواية. والخلاصة والله أعلم أن هذه العلل ليست بالقوية تماما بحيث أن الإنسان يجزم برد الخبر، كما أن هذا الإسناد أيضا لا يطمئن الإنسان إليه الاطمئنان البين والواضح في ثبوت الخبر وقبوله. نعم، ولكن يستأنس بهذا الخبر وفيه قوة، وجاء ما يشهد له كما سوف يأتي. من خزيمة ذكر في حديث أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر، نعم، وغيره، ومعناه العام صحيح أن عرش الله عز وجل على سماواته سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات العلو لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل مستوي على عرشه، وهذا قد جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم، وتسبيح الله تنزيهه في قول الأعرابي ونستشفع بالله عليك، هذا كله نعم حق، وهذا أمر يعني هذا إنكار الرسول عليه الصلاة والسلام حق على الأعرابي، أنه عندما قال هذا الكلام. فمن حيث العموم، لكن في أمر خامس أنا ما ذكرته، وهو أن ذكرت قبل قليل في حديث أنس في الصحيحين عندما دخل الأعرابي في يوم الجمعة وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي، والحديث في الصحيحين، وقال نحو هالعبارات، لكن ليس فيه نستشفع بالله عليك ونستشفع، نعم ليس فيه نستشفع بك على الله، وأيضا ليس فيه نستشفع بالله عليك، وليس فيه أيضا أن يعني الكرسي كالقب، أن عفوا العرش كالقبة، كل هذا ليس في حديث أنس. فقد يكون أصل هذا الحديث ماذا؟ حديث أنس، لأن القصة فيها تشابه، القصة فيها تشابه، ليس في كل، لكن في أصلها فيه تشابه. وترى كثير من الأحاديث التي فيها ضعف يكون لها أصول ماذا؟ صحيحة، فرواها بعض الضعفاء فغير وزاد ونقص وخالف في المتن أو في الإسناد، فهو فيه شبه من حديث أنس الثابت في الصحيحين. نعم، فيعني يكون هذه إذا كان، يعني إذا كان هي نفس القصة فلا شك هذه علة، هذه هي أقوى العلل إذا كان نفس القصة، لأن الصحيح الذي في ماذا؟ اللي في الصحيحين، اللي في حديث أنس. نعم، أما ما يتعلق بالأطيط فكما تقدم أن له شواهد سوف تأتينا. قال أبو بكر أي بن خزيمة في خبر فليح بن سليمان، فليح بن سليمان هو ابن المغيرة الخزاعي، وقيل غير ذلك، وفليح توفي في عام 68 و100، خرج له الجماعة، وفيه ضعف، هو الأصل أنه لا بأس به، وقد تقدم لي الكلام عليه قديما في غير هذا الكتاب، واحتجاج البخاري ومسلم به هذا يدل على قوته. وليس في الكتب الستة من اسمه فليح سواه، ما في في الكتب الستة واحد اسمه فليح سوى فليح بن سليمان هذا. قال عن هلال بن علي، هلال بن علي هو بن أسامة العامري المدني، وهو ثقة من صغار التابعين، توفي بعد 110 و100. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة هو الأنصاري النجاري، ثقة من كبار التابعين، نعم لعله من كبار التابعين، لأن اختلف هل له، قيل أنه ولد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعض الحفاظ نفى صحبته. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإن وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار أنهار الجنة. نعم، هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وقد جاء من طرق عن أبي هريرة، وقد تقدم لنا في أول الكتاب في إثبات ماذا؟ في إثبات النفس، أول الكتاب تقدم في إثبات النفس، وتقدم أيضا في غير هذا في إثبات اليد أيضا، في إثبات اليد كذلك، لأن أيضا في هذا جزء من الحديث، وسوف يأتينا أن الله عز وجل كتب جل وعلا على نفسه، كتب بيده على نفسه أن رحمتي سبقت غضبي، فذكر ابن خزيمة أيضا في إثبات اليد كتب بيده على نفسه جل وعلا، فذكر في موضعين من كتابه، وهذا الموضع الثالث، موضعين من كتابه فيما سبق وهذا الموضع الثالث. وهذا الإسناد طبعا رواه البخاري وغيره، لكن بدل عبد الرحمن بن عمرة سليمان بن ماذا؟ عطاء بن يسار، عطاء بن يسار بدل عبد الرحمن بن أبي عمرو، عطاء بن يسار بدل عبد الرحمن بن أبي عمرو. فهذا قد يكون يعني إما يكون الحديث جاب الإسنادين، وإما يكون اضطراب من فليح بن سليمان أو من الراوي عنه. المهم هذا ما يؤثر، كلاهما ثقة، والحديث جاء بأسانيد متعددة، جاء من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وجاء من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وجاء من حديث أيضا ابن أبي ذباب عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة. هذا تقدم، هذا الإسناد أو هذه الأسانيد أو بعضها تقدم، فهو وجاء من حديث ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أيضا تقدم، من حديث ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فهو له أسانيد متعددة. قال أمليته في كتاب الجهاد، هذا يفيد أن هذا الحديث، أن هذا الكتاب كتاب التوحيد جزء من كتاب ماذا؟ جزء من كتاب الصحيح. هذا يفيد أن هذا الكتاب كتاب التوحيد جزء من كتاب الصحيح، لأنه يقول أمليت هذا في كتاب الجهاد، فجزء من كتابه الصحيح. قال أبو بكر فالخبر يصرح أن عرش ربنا جل وعلا فوق جنته، وقد أعلمنا جل وعلا، فالعرش هو سقف العالم، أنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، فخالقنا عال فوق عرشه الذي فوق جنته جل وعلا، وهذا كل حق. قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، طبعا بعضهم ضام الخاء، هو الخولاني، نعم، وخولان منهم الآن يعني جزء كبير من حرب، من خولان حرب قحطانية وعدنانية، في العدنانية مزينة داخل كلها في حرب، وفي خولان، نعم. وبحر بن نصر بن سابق الخولاني ثقة، بحر بن نصر بن سابق الخولاني المصري، وهو من شيوخ النسائي، وهو ثقة. قال حدثنا أسد يعني بن موسى، أسد بن موسى يلقب بأسد السنة، هو أسد بن موسى الأموي، صدوق لا بأس به. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني نزيل بغداد، وعبد الرحمن فيه كلام مطول، وحديثه في المدينة أقوى من حديثه في بغداد، تكلم في روايته في بغداد وحديثه في المدينة أقوى، وأنا قد تكلمت عليه أيضا قديما في دوس الترمذي، وقسمنا حديث الظاهر إلى ثلاثة أقسام، وقد تكلم عليه المعلم رحمه الله بكلام نفيس في كتاب التنكيل، وقسم ذكر الأقسام الثلاثة. قال عن أبيه، وأبوه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني، وهو ثقة إمام خرج له الجماعة. قال عن الأعرج، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، وهو إمام ثقة جليل، توفي عام 1710، خرج له الجماعة، وهذه سلسلة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة سلسلة من أصح السلاسل عن أبي هريرة، والبخاري يذهب إلى أن هذه السلسلة صح السلاسل عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، وفي رواية أن كتب بيده على نفسه جل وعلا، كلها صحيحات، إن رحمتي غلبت غضبي، نعم، وهذا من رحمة الله بعباده ومن نعم الله على عباده، أن عز وجل رحمته غلبت غضبه، ورحمته أوسع جل وعلا، رحمته سبحانه وتعالى أوسع، والله ومن رحمة الله عز وجل أن لا يعاجل عبادة بأي شيء بالعقوبة، فرحمة غلبت غضبة، ما يعاجل عبادة بالعقوبة، بل يملي لهم جل وعلا لعلهم يرجعون ينيبون. فهذا كله يدل على أن رحمته هذا من باب أن رحمته غلبت غضبه عز وجل. نعم، فرحمته أوسع جل وعلا، رحمته وسعت كل شيء. نعم، طبعا كما تقدم هذا الحديث في الصحيحين، وقد جاء من طرق، وحديث أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في مسلم. قال أبو بكر: أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب. نعم، وفي هذا الكتاب، لكن لعل يقصد في غير هذا الكتاب في التوسع. والخبر دال، لأن له كتاب موسع، الصحيح هذا مختصر من مختصر أيضا. نعم، مختصر من مختصر كما يذكر هو في نفس الصحيح. والخبر دال على أن ربنا جل وعلا فوق عرشه، هذا موضوع الشاهد، إثبات العرش وأن الله عز وجل فوق العرش الذي، نعم، دال على أن ربنا جل وعلا فوق عرشه الذي كتابه، يعني كتب عنده عز وجل كتاب، ماذا كتب؟ إن رحمته غلبت غضبه، عنده الكتاب، عنده فوق ماذا؟ فوق العرش، وفي رواية تحت العرش، جاء في رواية تحت العرش، لكن تحت العرش هذه ليست في باقي الروايات. نعم، قال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، أحمد بن سنان القطان الواسطي أبو جعفر ثقة حافظ. نعم، قال: حدثنا يزيد بن هارون وهو بن زاذان السلمي أبو خالد الواسطي، وهو ثقة إمام، توفي عام 600، وهو ثقة مطلقا، لكن حديث القديم أقوى لأنه أصيب بالعمى، فعندما أصيب بالعمى كان يطلب من جاريته أن تقرأ عليها حديثة حتى ماذا؟ يستذكرها، فتكلم الحفاظ فيه منها الناحية، يعني وجه الكلام أن قد تكون الجارية ماذا؟ قد تصحف، قد تصحف، فقد يقع الخطأ في حديث من هذا الباب، وله ثقة ثبت حافظ، لكن حديث القديم أقوى. قال: حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عاصم عن زر، حماد بن سلمة تقدم الكلام عليه وأن حديثه فيه تفصيل، توفي عام 67، وهو إمام، حتى قيل: من تكلم في حماد فاتهموه على الإسلام، حتى قيل أنه لو قيل أن ملك الموت في بابك، عند بابك ينتظرك يعني، أو سوف تموت غدا، إن ما استطاع أن يزيد على ماذا؟ على العبادات، من استغراق أوقاته في العبادة والطاعة. يحكى عنه شيء عجيب يعني رحمه الله. عن عاصم، هو ابن أبي النجود، عاصم بن بهدلة، أبو النجود هو بهدلة الأسد مولاهم الكوفي، توفي عام 28، وهو صدوق، في حديث تفصيل لعل يذكره في وقت آخر، حديث على ثلاثة أقسام لعل ذكرتنا من قبل ولعل يذكره في وقت آخر. نعم، طبعا خلاصة أقوى حديثه ما كان عن زر وعن أبي وائل، هذا القسم الأول، هذا أقوى حديثه، أغلب حديثه عن هذين الشخصين، وإن كان تكلم في روايته عن زر وأبي وائل، لكن لماذا هو أقوى حديثه؟ لأن أغلب حديثه عنهما. يقابل هذا القسم ما رواه عن أبي صالح السمان، رواية عن أبي صالح السمان فيها بعض الخطأ، فيها بعض الخطأ، الخطأ من أبي صالح السمان ولا من عاصم؟ من عاصم. والقسم الثالث من حديثه إذا لم يكن عن زر ولا عن أبي وائل ولا عن أبي صالح، فالأول أقواهن، ثم يليه ما لم يكن عن زر ولا عن أبي وائل وليس أيضا رواية عن أبي صالح، وهذا مقبول أيضا، الأصل فيه الاستقامة. الثالث إذا روى عن أبي صالح فهذا لا يحتج به، هذا لا يحتج به، وعاصم طبعا حجة في القراءة رحمه الله، وفي الحديث ليس بالضابط، خرج له الجماعة، لكن حديث في الصحيحين مقرون عن زر بن حبيش الأسدي أبو مريم، زر بن حبيش بن حباش الأسدي الكوفي أبو مريم، ثقة من كبار التابعين مخضرم، توفي عام 81 أو 83، نعم، وعن يعني عمر، يعني عمره كان 27 و100 سنة تقريبا. وليس في الكتب الستة من اسمه الزر سواه، نعم. ومن تولي مر علينا بعد ليس في الكتب الستة بهالاسم سواه؟ فليح هذا، وفي غيرهم طبعا، لكن هذا الآن في هالدرس. عن زر، عن طبعا زر ثقة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله على العرش، ويعلم أعمالكم جل وعلا، لا يخفى عليه شيء. نعم، هذا الإسناد إسناد حسن لا بأس به، هذا الإسناد إسناد حسن لا بأس به، نعم. قال: وحدثنا أحمد بن سنان تقدم، هو القطان الواسطي أبو جعفر، قال: حدثنا يزيد بن هارون تقدم، قال: حدثنا حماد أيضا عن عاصم عن المسيب بن رافع، المسيب بن رافع هو الأسدي، وهو ثقة من صغار التابعين، عن وائل بن ربيعة، وائل بن ربيعة من كبار التابعين لكنه ليس بالمشهور، عن عبد الله قال: بين كل سماء مسيرة 500 عام. هذا قد يكون اختلاف، على قد يكون اضطراب من من؟ من عاصم، لأن هو ليس بالمتقن، قد يكون اضطراب من عاصم، نعم. وإلا الإسناد السابق يعني لا بأس به. قال: حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني تقدم، قال: حدثنا أسد هو بن موسى تقدم، وحماد والباقي كلهم قد تقدموا، نعم. وهذا ساقه ابن خزيمة أيضا فيه إثبات العرش، وأن الله عز وجل مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. ولعل يقف عند هنا، وحياتينا إن شاء الله حديث بإذن الله، حديث عبد الله بن خليفة، تعالى يكون الدرس القادم بمشيئة الله. جزاك الله خير. هذا السائل يسأل عن الجمع بين حديث النهي عن السؤال وحديث أويس القرني. الجمع بينهما تقدم الكلام، الجمع بينهما. هذه أسئلة تأتي من خلال البث. هذا سائل يسأل من اليمن، يقول: ما هي أفضل طبعة لشرع علل ابن أبي حاتم؟ هو يقصد لعل كتاب العلل، هو شرح فيه شرح لابن عبد الهادي، لكن بعض، مو بشرح كامل، وفيه غيره شرح بعض الشيء، لكن أقصد لعل نفس الكتاب. فأحسن طبعة الطبعة اللي حققها مجموعة من الإخوان، وأشرف عليها الشيخ سعد الحميد، هذه أحسن الطبعات، وفي طبعات أخرى. هذا يسأل من المغرب، هذا يسأل يقول: نحن لا نحتفل بعيد المولد النبوي، ولكن نقول ذكر المولد، أو نقول في ذكر المولد، ونستغل الفرصة ونبين للناس سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ندعوهم إلى محبته والسير على سنته، حيث أن الاحتفال مفروض علينا، يعني من السلطة عندهم. فأقول يعني يبينون للناس، يعني يدعونهم لا شك إلى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى السير وفق سنته، ويبينون أن الاحتفالات هذه محدثة وبدعة، وأيضا لا يخصون البيان سيرة لا يخصون في ماذا؟ بيوم معين، لا يخصون ذلك في يوم معين، بل بين حين وآخر يحثون الناس وبينون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبينون أن تخصيص ليلة بالاحتفالات وما شابه ذلك إن هذا من البدع. هذا يسأل من الدنمارك يقول زيادة كل ضلالة في النار، هذه الزيادة لا بأس بها، كل ضلالة في النار هذه الزيادة لا بأس بها. يقول وهل إذا كان الحديث قد تلقي بالقبول في الصحاح وتأتي زيادة خارج الصحاح فتكون بالتالي فيها نظر؟ نعم أحيانا الحديث اللي في الصحيحين تأتي زيادة خارج الصحيح أحيانا يكون فيها نظر، نعم. وحديث العقباض بن ساري ليس في الصحيح وإنما في السنن، لكن حديث ابن مسعود اللي في الصحيح. ويسأل عن حديث ما صحت، أو هذا واحد آخر، ما صحت حديث لو كان بعد نبي لكان عمر. هذا الحديث رواه الحاكم وقواه وفيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. ويسأل هل العرش هكذا مكان، وهل الملائكة إرادة؟ يعني أحيانا قد يسأل الشخص سؤال فيه تكلف. العرش لا شك يعني كما تقدم في النصوص السابقة أن السماوات ثم الماء ثم العرش فوق ماذا؟ فوق الماء، نعم. فالعرش لا شك في جهة ماذا؟ في جهة العلو، العرش لا شك في جهة العلو، العرش لا شك أنه في جهة العلو. ويسأل هل الملائكة إرادة؟ الله عز وجل خلق الملائكة سبحانه وتعالى وكلفهم بأعمال، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ماذا؟ ما يؤمرون. فهو إن كان يقصد بالإرادة هنا الإرادة التي يكون فيها الإنسان مخير، إذا كان يقصد بالإرادة التي يكون فيها الشخص مخير كالإنسان، لا، هذا لا، لأن الملائكة كما تقدم الله عز وجل خلقها وكلف بأعمال وهي لا تعصي الله، قائمة بأعمالها التي كلفت بها، فهي ليست بالخيار، مجبولة على ذلك، نعم. هذا يسأل عن أحسن طبع لكتاب التوحيد لابن خزيمة، عندنا طبعا في أكثر من طبعة، وفي طبعتين جيدة، طبعة الشيخ عبد العزيز الشهوان وطبعة أيضا سمير الزهيري، هذه يعني هذه أحسن الموجود. نعم، هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.